بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين: الباب الرابع في كون الأصل النقلي راجحا. اعلم أن الترجيح يقع إما من جهة السند وإما من جهة المتن، فهذان فصلان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الباب الرابع يتكلم فيه المؤلف رحمه الله تعالى عن الشرط الرابع من شروط الدليل النقلي، وهو كونه راجحا على كل معارض. وقد سبق أن ذكر المؤلف رحمه الله أن الدليل النقلي يشترط فيه أربعة شروط: صحة الإسناد، واتضاح الدلالة، واستمرار الحكم، ورجحانه على المعارض. فهذا هو الشرط الرابع والأخير في الدليل النقلي، فيشترط فيه أن يكون راجحا على كل معارض، فإن كان مرجوحا فلا يؤخذ به. وناسب في هذا الموضع أن يتكلم عن الترجيح، باعتبار أن هذا الشرط يتعلق بالترجيح. والترجيح كما يقول العلماء تقوية أحد الدليلين على الآخر، تقوية أحد الدليلين على الآخر، وهذا معنى قول صاحب المراقي: تقوية الشق هي الترجيح، وأوجب الأخذ به الصحيح. يعني أن الأخذ بالدليل الراجح واجب. ويظهر من خلال هذا التعريف أن الترجيح هو فعل المرجح، فعل الفقيه الذي يرجح دليلا على دليل آخر. وهذا الترجيح لا يلزم منه الرجحان، يعني لا يلزم منه أن يكون هو الراجح في واقع الأمر، ولكنه هو الراجح في نظر المجتهد الفقيه الذي رجح هذا الحكم على الحكم الآخر، أو هذا الدليل على الدليل الآخر. فالترجيح لا يلزم منه الرجحان، وإنما يعبر به عن رأي الفقيه المرجح. والمعيار في مطابقة هذا الترجيح للرجحان هو الأدلة الشرعية، فحيثما كانت الأدلة الشرعية الراجحة دالة على الحكم فإنه يكون راجحا في واقع الأمر ونفس المسألة. وكلام العلماء في المرجحات التي يرجح بها بين الأدلة موزع أو مقسم على نوعين: المرجحات التي تتعلق بالسند، ثم يذكرون المرجحات التي تتعلق بالمتن، من باب التقريب، تقريب هذه المرجحات على طالب العلم. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، فقسم هذه المرجحات باعتبار السند وباعتبار المتن. نعم. الفصل الأول في ترجيحات السند، وله عشرة أسباب. السبب الأول: كبر الراوي، ومثاله احتجاج أصحابنا على أن الإفراد بالحج أفضل، بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد بالحج حين أحرم. فتقول الحنفية: هذا معارض بحديث أنس رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا. والجواب عند أصحابنا أن ابن عمر كان في حجة الوداع كبيرا، وكان أنس صغيرا، فكانت رواية ابن عمر أرجح. وقد روى الثقات عن زيد بن أسلم وغيره أن رجلا أتى ابن عمر فقال: بما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألم تأتي العام الأول؟ قال بلى، ولكن أنس بن مالك يزعم أنه قرن. فقال ابن عمر إن أنس بن مالك كان يدخل على النساء وهن مكشفات الرؤوس، وإني كنت تحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسني لعابها أسمعه يلبي بالحج. وإنما كانت رواية الكبير أرجح لأنه أثبت وأضبط لما يرويه. شرع المؤلف رحمه الله يتحدث عن المرجحات المتعلقة بالسند وذكر 10 أسباب، والمرجحات المتعلقة بالإسناد لا تنحصر في عدد معين، وإنما اختار المؤلف رحمه الله هذا العدد من باب التسهيل والتقريب وليس من باب الحصر، وإلا فإن المعيار في المرجحات معيار عام ينطبق على صور كثيرة أكثر من هذه الصور 10، وهي كل ما أفاد غلبة الظن لجانب دليل على الدليل الآخر. قطب رحاها قوة المظنة فهي لدى تعارض مئنة، فقطب رحى الترجيح هو كل وصف يولد ظنا أكثر من الدليل الآخر. وذكر ضمن هذه المرجحات الإسنادية كبر الراوي، كبر الراوي بمعنى أن يكون أحد الراويين أكبر سنا من الراوي الآخر، فإن روايته من هذه الحيثية أرجح من رواية الصغير، لأن الكبير مظنة زيادة العلم، وكما يقولون أكبر منك بيوم أعلم منك بسنة يقولون فيه. فالكبير في السن هو مظنة كثرة العلم وزيادته، ومظنة زيادة الفهم للأحكام وللنصوص. وإن كان المؤلف رحمه الله علل في آخر المسألة بأنه أثبت وأضبط لما يرويه، وهذا صحيح إذا كان المقصود من حيث ضبط الفهم، أما من حيث ضبط الحفظ فالأصغر سنا عادة ما يكون أقوى ضبطا من الأكبر سنا، فكبر سن الراوي من المرجحات، والنبي صلى الله عليه وسلم جعله من المرجحات في مواضع، منها الإمامة في الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليأمكما أكبركما وليأمكما أكبركما، بل جاء في صحيح مسلم في الأوصاف التي يرجح بها في الإمامة قال فيه صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا. النبي صلى الله عليه وسلم جعل كبر السن من المرجحات في بعض هذه المواضع، والسبب في هذا ما يكون مع كبر السن من زيادة العلم. ومثل له المؤلف رحمه الله بمسألة الإفراد في الحج، وهو أن ينوي المحرم الحج وحده دون العمرة، فهذا أفضل الأنساك عند المالكية والشافعية، وأخذوا في هذا بحديث ابن عمر وأن النبي صلى الله عليه وسلم لبى بالحج وحده، فخالفهم في هذه المسألة غيرهم من الفقهاء منهم الحنفية والحنابلة، ورأوا أن الأفضل إما القران أو التمتع، التمتع عند الحنابلة والقران عند الحنفية، وبعضهم يفصل بين من يسوق الهدي ومن لم يسوق الهدي. فهؤلاء استدلوا بما جاء عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى بالحج والعمرة جميعا. فمن المرجحات التي رجح بها الشافعية والمالكية قولهم أن راوي الحديث الأول ابن عمر أكبر سنا من أنس بن مالك، والأكبر سنا هو الأقرب إلى زيادة العلم من الأصغر سنا، أو كما لو اختلفت رواية رويت عن عمر رضي الله تعالى عنه برواية رواها عبد الله بن عباس، فترجح الرواية الأولى بمرجحات منها كبر السن، وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان أكبر سنا بخلاف عبد الله بن عباس فإنه كان أصغر سنا. والكبر هذا والصغر يعني أمر نسبي، يعني قد يكون بالزمن القليل، كما في مثال المؤلف فإن الفرق بين ابن عمر وأنس لم يكن كبيرا، وأحيانا قد يكون الفارق في السن كبيرا، فكلما كان أكبر كلما كان مظنة لزيادة العلم. نعم. السبب الثاني أن يكون الراوي لأحد الخبرين أعلم وأتقن من الراوي الآخر، ومثاله احتجاج أصحابنا على أن الإفراد بالحج أفضل بحديث عائشة رضي الله عنها، فإذا عرض بحديث أنس رضي الله عنه قلنا في الجواب إن عائشة أعلم وأتقن من أنس. هذا أيضا من المرجحات المتعلقة بالإسناد، وهو أن يكون أحد الراويين أعلم من الراوي الآخر وأتقن وأضبط لروايته، فإذا كان أحدهما أعلم من الآخر فتقدم رواية الأعلم من هذه الحيثية. طبعا نقول من هذه الحيثية لأنه لا يلزم منه الاضطراد، يعني قد يكون هذا الحديث أرجح من حيث الأعلمية ولكنه مرجوح من حيثيات أخرى، لكن هذا الترجيح إنما هو من هذه الحيثية، ووظيفة الفقيه بعد ذلك أن يجمع هذه المرجحات ويوازن بينها كما يفعل بائع الذهب، يوازن بين الثمن وبين الذهب الذي يبيع، أو يوازن بين قطع الذهب ثم بعد ذلك يقدم أرجحها على الآخر. فكذلك هنا، فعندما نقول بأنه أرجح من هذه الحيثية فلا يلزم من ذلك أن يكون أرجح بكل اعتبار، وإنما المدار النظر في مجموع المرجحات ثم تقديم ما حقه التقديم، فإذا كان أحدهما أعلم من الآخر فإنه يقدم على غيره، كتقديم رواية أبي بكر رضي الله تعالى عنه على رواية غيره، فإنه أعلم الصحابة رضي الله عنهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل له المؤلف رحمه الله بترجيح حديث عائشة على حديث أنس في صفة حجته صلى الله عليه وسلم، وأنه كان مفردا كما تقول عائشة رضي الله عنها، فرجح الشافعية والمالكية الإفراد بأن عائشة رضي الله عنها أتقن وأعلم من أنس بن مالك رضي الله عنه، فتقدم روايتها من هذه الحيثية. نعم. السبب الثالث أن يكون الراوي مباشرا للقصة بنفسه، فروايته أرجح من غير المباشر، لأن المباشر أقعد بما باشر وأعرف وأثبت، ومثاله ترجيح أصحابنا رواية أبي رافع على رواية ابن عباس رضي الله عنهما، قال أبو رافع: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال، وكنت أنا الرسول بينهما. وقال ابن عباس: تزوجها وهو محرم. فأبو رافع رضي الله عنه باشر القصة فهو أولى. هذا السبب الثالث من أسباب الترجيح المتعلقة بالإسناد، وهو أن يكون أحد الراويين مباشرا للقصة التي ورد فيها الحديث. فإذا كان أحد الراويين مباشرا للقصة فإن روايته أرجح من رواية غير المباشر لهذه القصة. لماذا؟ لأن من باشر القصة عادة يكون أعرف بها وأعرف بتفاصيلها، فلهذا أرجح جمهور العلماء رواية أبي رافع في زواجه صلى الله عليه وسلم من ميمونة وهو حلال على رواية عبد الله بن عباس أنه تزوجها وهو محرم، فقالوا بأن أبا رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم القبطي باشر هذه القصة، لأنه قال وكنت الرسول بينهما، وكنت الرسول بينهما، فهو قد باشر هذه القصة، وبالتالي يغلب على الظن أنه أعلم بالصفة والحالة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند العقد. السبب الرابع أن يكون أحد الراويين صاحب الواقعة فهو أولى، ومثاله ترجيح أصحابنا حديث ميمونة رضي الله عنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان على رواية ابن عباس رضي الله عنهما المذكورة. هذا السبب الرابع من أسباب الترجيح من حيث الإسناد، وهو أن يكون أحد الراويين صاحب القصة وصاحب الحادثة والواقعة، فروايته مقدمة على رواية غيره. لماذا؟ لأن صاحب القصة في الغالب يكون أعرف بهذه القصة وأعلم بتفاصيلها من غيره، ولهذا قدم الجمهور حديث ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال على رواية عبد الله بن عباس أنه تزوجها وهو محرم، فرجحوا الرواية الأولى لأنها صاحبة القصة، هي الزوجة التي بنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالغالب على الظن أنها أعرف بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال العقد، كما قال في المراقي أو راويا باللفظ أو ذا الواقع، أو راويا باللفظ أو ذا الواقع، يعني أو صاحب الواقع. فإذا كان أحد الخبرين من رواية صاحب الواقعة فإنه يقدم على غيره. السبب الخامس أن يكون أحد الراويين أكثر صحبة، فالأكثر صحبة أو لا، ومثاله ترجيح أصحابنا حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم، على رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أصبح جنبا فلا صوم له، وهذا لأن الأدوم صحبة أعرف بما يدوم من السنن وما لا يدوم. ولذلك لما بعث مروان بن الحكم إلى أبي هريرة رضي الله عنه من يرد عليه ما روى بحديث عائشة وأم سلمة، قال أبو هريرة رضي الله عنه أهما قالتاه لك؟ قال نعم. قال أبو هريرة هما أعلم. هذا السبب الخامس من أسباب الترجيح بين الخبرين، وهو أن يكون أحد الراويين أكثر صحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الآخر، فإذا كان أكثر صحبة فروايته مرجحة من هذه الحيثية، لأن الأصل أن من يكون أكثر صحبة يكون أكثر علما بصاحبه، ولهذا كان أبو بكر رضي الله عنه أعلم الصحابة لأنه أكثرهم صحبة لرسول الله، وهو صاحبه حتى من قبل نزول الوحي وقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صاحبه في الجاهلية وفي الإسلام، ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أمن الناس عليه في صحبته وفي أهله وماله. فأبو بكر رضي الله عنه لما كان أقرب الصحابة فروايته مرجحة على رواية غيره من هذه الحيث. ولهذا لما النبي صلى الله عليه وسلم قبيل وفاته خرج إلى الصحابة وقال إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده، فبكى أبو بكر رضي الله عنه، فعجب الصحابة يعني على بكاء أبي بكر رضي الله عنه، فبكى أبو بكر وقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. فقال أبو سعيد الخدري فكان أبو بكر أعلمنا به، يعني كان أبو بكر أعلمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمنا بمقاصد كلامه وفقه حديثه رضي الله تعالى عنه. فرواية أبي بكر أرجح من هذه الحيثية. لماذا؟ لأنه أقرب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما قال في المراقي، وكونه أقرب أصحاب النبي، فكون الراوي أقرب أصحاب النبي هذا من المرجحات. وبناء على هذا الوصف رجح جمهور الفقهاء حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما في صحة صوم الجنب، وأن من أصبح جنبا ولم يغتسل فإن صومه صحيح، فرجحوا هذا على خبر أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من أصبح جنبا فلا صوم له، فرجحوه على هذا الحديث من هذه الحيثية، من جهة كون راوي الحديث الأول عائشة أم سلمة رضي الله تعالى عنهما، وهما أكثر صحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي هريرة، وخاصة في مثل هذا الأمر، الأمر الخاص وهو الجنابة، فإن هذه الأمور الخاصة يعني أهل الرجل أعلم به من غيره من الناس. ولهذا كان من إنصاف أبي هريرة رضي الله عنه أنه سلم بهذا لما قيل له بأن عائشة أم سلمة تخبراني بغير ذلك، فقال هما أعلم. فإذا من الأوصاف التي يرجح بها بين الأدلة كون الراوي أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر صحبة له. السبب السادس كثر رواة أحد الخبرين، ومثاله ترجيح أصحابنا حديث إيجاب الوضوء من مس الذكر على حديث طلق بن علي رضي الله عنه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم هل هو إلا بضعة منك، فإن حديث إيجاب الوضوء رواه أبو هريرة وابن عمر وزيد بن خالد وسعد بن أبي وقاص وجابر بن عبد الله وعائشة وأم سلمة وأم حبيبة وأروى رضي الله عنهم، وما كان أكثر رواة كان أرجح. وقد قيل لا يقع بكثرة الرواة ترجيح كما لا يقع بكثرة الشهود ترجيح. هذا السبب السادس من أسباب الترجيح بين الأخبار، وهو كثرة رواة أحد الخبرين، أن يكون أحد الخبرين قد رواه جماعة أكثر من الخبر الآخر، فإنه يكون أرجح، لأن الصواب أقرب إلى قول الجماعة من قول الفرد، وكلما زاد العدد كلما كان أقرب إلى الصواب. ولهذا رجحنا المتواتر على الآحاد، لأن المتواتر قول جماعة من الناس بخلاف الآحاد، فاحتمال وقوع الخطأ للواحد والأقل أقرب من وقوع الجماعة الكثيرة في الخطأ. وكثرة الدليل والرواية مرجح عند ذوي الدراية، فكثرة الدليل يرجح بها، وكثرة الرواة يرجح بها، وكثرة الروايات يرجح بها أيضا. لماذا؟ لأنها تغلب الظن بصحة أحد الخبرين على الآخر. وليس المراد من الترجيح بكثرة الرواة هو طول الإسناد، فإن طول الإسناد هو من الأمور المرجوحة، لأنه كلما طال سند الحديث كلما وقع احتمال الخطأ أو زاد احتمال الخطأ في الرواة. فليس المقصود بهذا يعني وسائط الحديث أو الرجال الذين رووا الحديث، فإنه كلما طال الإسناد كلما ضعف الحديث، وكلما كان الإسناد عاليا كلما كان أرجح. الحديث الثلاثي الإسناد مثلا مقدم على الخماسي والسداسي والسباعي، ولهذا رجحوا موطأ مالك رحمه الله على صحيح مسلم وعلى البخاري من جهة علو الإسناد، وأن مالك رحمه الله عنده من الثلاثيات الكثيرة في موطئه، بينما هذه الثلاثيات قليلة في صحيح البخاري رحمه الله وغيره. فطول الإسناد هو من أسباب ضعف الحديث، بينما قلة الوسائط وقلة الإسناد وقصره هذا من المرجحات. لماذا؟ لأنه كلما زاد العدد كلما كثر احتماله الخطأ. لكن المقصود هنا أن يكون الراوي للخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر، ولهذا قدمت رواية أبي رافع وميمونة على حديث ابن عباس، لأن هذا حديث يرويه اثنان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآخر يرويه ابن عباس وحده. وكذلك مثل له المؤلف رحمه الله بتقديم حديث أبي هريرة في نقض الوضوء من مس الفرج على حديث طلق بن علي الذي يدل على عدم نقض الوضوء، فإنه حديث يرويه فرد واحد من الصحابة، بينما حديث نقض الوضوء من مس الذكر يرويه أكثر من عشرة من الصحابة، وسمى المؤلف رحمه الله جماعة منه، فيرجح الحديث الذي رواه العدد الأكثر على غيره. السبب السابع أن يكون وبعض العلماء لا يرجح بكثرة الرواية، ويقيس هذا على الشهادة، يقيس هذا على الشهادة فيقول كما أن الشهادة لا يرجح فيها بكثرة العدد كذلك لا يرجح في باب الرواية، والجمهور يجيبون عن هذا بأن هذا قياس مع الفارق، هناك فرق بين باب الرواية وباب الشهادة. السبب السابع أن يكون أحدهما أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كترجيح أصحابنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما في إفراد الحج على حديث أنس رضي الله عنه وقد تقدما. هذا السبب السابع في المرجحات، وهو أن يكون أحد الراويين أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قرب مكان وليس قرب مكانة، لأن القرب نوعان، هنا قرب مكانة ومنزلة كمكانة أبي بكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرب مكان وهو أن يكون من حيث الموضع أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من غيره. فالراوي الذي يروي الحديث وهو أقرب من النبي صلى الله عليه وسلم أرجح من غيره من هذه الحيثية، لأن الأقرب عادة ما يكون يعني أضبط لما يسمع وأعرف بما يقع، بخلاف البعيد. ولهذا رجح المالكية والشافعية حديث ابن عمر في إفراد النبي صلى الله عليه وسلم الحج بقربه، لأنه قال وكنت تحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيل علي من لعابها، فرجحوا هذا بأنه أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يسمعه وهو يلبي بالحج وحده. والواقع أن هذا يعني كما يقول الفريق الآخر لا يعارض الأحاديث الأخرى، لأن ابن عمر هو يحكي وكذلك عائشة إنما تحكي أول أمره صلى الله عليه وسلم، وهو قد أفرد الحج في أول الأمر، لكن من قال بأنه قرن فهو يقصد آخر الأمر، فإن جبريل نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وادي العقيق وقال له صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، يعني أدخل العمرة على الحج، فكل من الطرفين صدق فيما أخبره، هذا يخبر عما سمع في أول الأمر، وذاك يخبر عما سمع في آخر الأمر. وهذا هو الأصل، الأصل أننا لا نلجأ إلى الترجيح مع إمكان الجمع. إذا أمكن الجمع بين الأدلة فلا يصار إلى الترجيح. نعم. السبب الثامن كون الراوي سمع الحديث من غير حجاب، كترجيح أصحابنا حديث القاسم وعروة عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة عتقت وزوجها عبد، على رواية الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها عتقت وزوجها حر. هذا السبب الثامن من أسباب الترجيح بين الخبرين، وهو أن يكون أحد الراويين قد سمع الحديث أو الخبر عن المروي عنه من غير حجاب، سمع منه مباشرة بدون واسط، وأما الآخر فسمع الحديث مع وجود حجاب بينه وبين المروي عنه، فالأول أولى. ومثلوا لهذا بحديث بريرة، فإن بريرة رضي الله عنها اختلف العلماء في زوجها هل كان حرا أو عبدا عندما اعتقت، اعتقتها عائشة رضي الله عنها، فالجمهور يرون أنها أن زوجها كان عبدا، ولهذا خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحنفية يرون أنه كان حرا، واستدلوا برواية الأسود النخعي عن عائشة أن بريرة عتقت وكان زوجها حرا، فالجمهور يقدمون الرواية الأخرى، رواية أن زوجها كان عبدا، على هذه الرواية بأن الرواية الأولى من رواية عروة بن الزبير ورواية القاسم بن محمد، وهما قد سمعا الحديث من عائشة مباشرة بدون حجاب، لأن عائشة خالة أو عمة القاسم وخالة الزبير، فسمع منها بدون حجاب، فعائشة رضي الله عنها عمة القاسم، لأنه القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وخالة عروة لأن أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فسمع منها بدون حجاب. أما النخعي فهو أجنبي عنها وسمع منها هذا الخبر بحجاب، من وراء حجاب. السبب التاسع أن يكون أحد الراويين لم تختلف الرواية عنه بخلاف الآخر، كترجيح حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا زادت الإبل على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، على حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زادت الإبل على 20 و100 استؤنفت الفريضة، فإنه قد روي عن عمرو بن حزم مثل رواية ابن عمر. هذا السبب التاسع من أسباب الترجيح بين الخبرين، وهو أن يكون أحد الراويين لم تختلف عنه الرواية بخلاف الراوي الآخر فاختلفت الرواية عنه، فترجح رواية الراوي الذي لم تختلف الرواية عنه، لأن اختلاف الرواية في الطرف الثاني يضعفها، أما الرواية الأولى فلم يختلف فيها الرواة. وعلى هذا رجح الجمهور حديث ابن عمر الذي جاء فيه في نصاب الزكاة، قال فإذا زادت الإبل على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، فرجحوا هذا بأن الرواة لم يختلفوا على راويه ابن عمر وكلهم يرويه بهذا، بخلاف الرواية الأخرى رواية عمرو بن حزم فإن الرواة اختلفوا عنه، وبعضهم روى عنه مثل ما جاء عن ابن عمر، وبعضهم روى عنه فإذا زادت استؤنفت الفريضة، فأردوا هذا بأنها رواية مختلف فيها عن عمرو بن حزم، وروايته الموافقة لابن عمر أولى، كما قال عبيد السلماني لعلي رضي الله عنه لما قال كان رأيي ورأي عمر في أم الولد ألا تباع وإني أرى اليوم أن تباع، فقال له عبيد رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك. فالرواية الموافقة لرواية الجماعة أولى من الرواية الشاذة عن رواية الجماعة. نعم. السبب العاشر أن يكون أحد الراويين متأخر الإسلام، لأنه أقل احتمالا للنسخ، كترجيح أصحابنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من اثنتين وتكلم وبنى على صلاته، على حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة فيرد علينا، فلما قدمنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا يا رسول الله كنا نسلم عليك فترد علينا، فقال إن في الصلاة شغلا. وفي رواية أخرى إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة. فإن الحنفية احتجت بهذا الحديث على أن الكلام في الصلاة يبطلها مطلقا كالحدث، فهذه نبذ من ترجيحات السند. هذا السبب العاشر من أسباب الترجيح بين الخبرين، وهو أن يكون أحد الراويين متأخر الإسلام عن الآخر، فترجح رواية المتأخر على رواية المتقدم. هذا مذهب الجمهور، وتعليلهم لهذا الترجيح هو أن رواية المتأخر أقل احتمالا للنسخ، بمعنى أن الظاهر من تأخر إسلامه تأخر روايته، ونقول الظاهر لأنه يحتمل أن يكون الأول سمع الحديث بعد إسلام الثاني، يحتمل هذا عقلا، ولكن الاحتمال الأقرب والظاهر أن من تأخر إسلامه وحكى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة فيكون سماعه متأخرا عن سماع الأول. فهذا مذهب الجمهور في هذه المسألة، وبعضهم يرجح رواية المتقدم لأنه مظنة لزيادة العلم، لأنه أكثر صحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب تقدم إسلامه، فيكون مظنة لزيادة العلم. فبعضهم رجح تقدم الإسلام على تأخر الإسلام، لكن الجمهور على ترجيح رواية المتأخر لأنها أبعد عن احتمال النسخ. ولهذا إبراهيم النخعي رحمه الله لما ذكر مسألة المسح على الخفين قال فكان يعجبهم حديث جرير، يعني جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. لماذا كان يعجبهم حديث جرير؟ لأنه كان بعد نزول المائدة، لأنه أسلم بعد نزول المائدة، فكان يعجبهم هذا، لأن احتمال النسخ يعني ضعيف في هذه الصورة، بمعنى أن يكون المسح على الخفين منسوخا بآية الوضوء، وهو قال عن نفسه أنا ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة أصلا يعني. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه في آخر حياته وبعد نزول آية المائدة، فاحتمال أنه منسوخ بآية المائدة هذا احتمال مرجوح. فتأخر الإسلام ظاهره تأخر الرواية، وبالتالي يكون أبعد عن احتمال النسخ. وبنى على هذا المؤرخ رحمه الله مسألة من تكلم في الصلاة نسيانا أو تكلم عمدا ولكن لمصلحة الصلاة. فالجمهور يقولون بأن الصلاة صحيحة ويبني عليها المصلي، ويستدلون على هذا بحديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من نقص في صلاته ثم تكلم مع الصحابة وراجعوه، ومع هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم أتم صلاته وبنى عليها وما أعاد الصلاة من جديد. فالحنفية يخالفون في هذه المسألة ويرون أن كل كلام في الصلاة يبطلها حتى وإن كانت لمصلحة الصلاة أو كانت نسيانا، وأخذوا بالحديث أن في الصلاة لشغلها. فمما رجح الجمهور روايتهم على هذه الرواية بأن الحديث الأول رواه أبو هريرة وهو متأخر الإسلام عن الحديث الآخر. نعم. الفصل الثاني في ترجيحات المتن وأسبابه عشرة. السبب الأول أن يكون أحد المتنين قولا والآخر فعلا، فإن القول أقوى على الصحيح، ومثاله ترجيح أصحابنا حديث عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح، على حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم، وذلك أن الفعل يحتمل الخصوص به ولا يدل على دوام الحكم، والقول بخلافه. لما انتهى رحمه الله تعالى من الترجيح باعتبار الإسناد شرع في ذكر بعض المرجحات المتعلقة بالمتن. والسبب الأول من هذه الأسباب قال أن يكون أحد المتنين قولا والآخر فعلا، يعني أن يكون أحد النصين من باب القول الصادر من النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني يكون فعلا محكيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن القول أقوى من الفعل، لأن الفعل تدخله من الاحتمالات ما لا يدخل في القول، فإن الفعل يحتمل أن يكون مخصوصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما القول فإنه لا يحتمل الخصوصية لأنه خطاب موجه للأمة، وهو خاطب الأمة بهذا الحكم، فدل على أنها مخاطبة بهذا. أما فعله صلى الله عليه وسلم فيحتمل أن يكون خاصا به عليه الصلاة والسلام. فلهذا قدم جمهور العلماء القول على الفعل، وقدموا الفعل على التقرير أيضا، القول فالفعل فالتقرير. فالقول أرجح هذه الثلاثة، فقوله صلى الله عليه وسلم يرجح على فعله كما يرجح على تقريره صلى الله عليه وسلم. مثل له المؤلف رحمه الله بقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح، أو ولا ينكح بالفتح على بعض الروايات، وقد ذكرت وجه هذه الرواية فيما سبق. فهذا أرجح عند الجمهور من الفقهاء من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. لماذا؟ لأن هذا الثاني فعل، ويحتمل الخصوصية، ويحتمل أيضا أنه محرم يعني أن يكون في الحرم وليس في حال الإحرام، بينما القول هذا موجه للأمة: لا ينكح المحرم ولا ينكح. فيقدم الأول على الثاني لأنه قول، والقول كما ذكر يعني لا يحتمل الخصوص ويدل على يعني دوام الحكم واستمراره بخلاف الفعل. السبب الثاني أن يكون أحد المتنين دالا بمنطوقه والآخر بمفهومه، فالدال بمنطوقه أولى، ومثاله ترجيح الحنفية ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجار أحق بشفعة جاره، على مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: الشفعة فيما لم يقسم، فإن كان مع المفهوم منطوق انعكس الترجيح، لأنه حينئذ تحصل الدلالة بوجهين، كترجيح أصحابنا قوله صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يقسم، فإذا صرفت الحدود فلا شفعة، فهذا يدل بمنطوقه وبمفهومه على أن لا شفعة للجار على قوله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بشفعة جاره، وقد اشتمل هذا على سببين. السبب الثاني من أسباب الترجيح بين الخبرين باعتبار المتن هو أن يكون أحدهما دالا على الحكم بالمنطوق والآخر دال على الحكم بالمفهوم، فإن الأول يقدم لأن المنطوق أقوى من المفهوم، المنطوق أصرح من المفهوم، والمنطوق متفق عليه، أما المفهوم فمحل خلاف بين العلماء، والمتفق عليه أولى من المختلف فيه، فيقدم المنطوق على المفهوم. ومثل له بقوله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بشفعة جاره، فهذا يدل على الحكم بمنطوقه، بمعنى أن الجار غير الشريك، الجار المجاور، هو أحق بالشفعة من غيره، والحديث فيه عموم يدل على عموم الحكم بمنطوقه. فرجح هذا بعض الفقهاء كالحنفية على الحديث الآخر، وهو حديث الشفعة فيما لم يقسم، لأن دلالة الثاني دلالة مفهوم، الشفعة فيما لم يقسم، فيفهم منه أنه إذا وقعت القسمة فلا شفعة، فقدموا الحديث الأول على الثاني، لأن الحديث الأول عام ومنطوق والثاني مفهوم، وهم لا يقولون بالمفهوم، بمفهوم المخالفة. ثم يذكر أن هذا المرجح صحيح إلا إذا قارن المفهوم منطوق آخر، فإذا وجد منطوق آخر يوافق المفهوم فيقدم على المنطوق الآخر. لماذا؟ لأن الثاني ترجح بمرجح آخر، يعني إن كان منطوقين فقد تعادل وترجح الثاني بموافقة المفهوم له، ومثل له بترجيح الجمهور مفهوم الحديث السابق الشفعة فيما لم يقسم، رجحوا هذا المفهوم بقوله صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يقسم، فإذا صرفت الحدود أو فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، فآخر الحديث يدل بمنطوقه على أن الشفعة لا تكون للشريك المجاور، فأخذوا بهذا، وترجيحهم لهذا الحديث هو من باب ترجيح المنطوق الذي اعتضد بالمفهوم على المنطوق الآخر. السبب الثالث أن يكون أحدهما قصد به الحكم والآخر ليس كذلك، فإنما قصد به الحكم أرجح، كترجيح أصحابنا حديث جبريل في أنه صلى به العصر حين صار ظل كل شيء مثله، على الحديث الذي تمسكت به الحنفية من أن أول الوقت أن يصير ظل كل شيء مثليه، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثلكم ومثل أهل الكتاب قبلكم مثل رجل استأجر أجيرا فقال: من يعمل ما بين غدوة إلى نصف النهار على قيراط؟ فعملت اليهود، ثم قال: من يعمل فيما بين نصف النهار إلى العصر على قيراط؟ فعملت النصارى، ثم قال من يعمل فيما بين العصر والمغرب على قيراطين فعملتم أنتم. فغضبت اليهود والنصارى فقالوا ما لنا أكثر عملا وأقل عطاء. فقال هل نقصتكم من حقكم شيئا؟ فقالوا لا. فقال إنما هو فضلي أوتيه من أشاء. قالت الحنفية فدل هذا الحديث على أن ما بين العصر والمغرب أقل مما بين الزوال والعصر، ولا يصح ذلك إلا إذا كان أول وقت العصر أن يصير ظل كل شيء مثليه. فأصحابنا يرون أن هذا الحديث إنما قصد به ضرب المثل ولم يقصد به شرع الحكم. وأما حديث جبريل عليه السلام فهو مقصود بنفسه في شرع الحكم. هذا السبب الثالث من أسباب الترجيح بين المتنين، وهو أن يكون أحدهما قد جاء في سياق تشريع الحكم، بينما الآخر جاء في سياق ضرب الأمثال وليس في سياق تشريع الحكم. فإن الأول أرجح لأنه قصد به هذا المعنى الذي نريده وهو تشريع الحكم، أما الآخر فقصد به ضرب المثل، وضرب المثل قد لا يقصد به التشريع. الأمثال قد تضرب لإفادة معنى معين ولا يؤخذ منه حكم عام. ومثل لهذا بخلاف الجمهور مع الحنفية في أول وقت العصر. الجمهور يقولون بأن أول وقت العصر هو أن يكون ظل كل شيء مثله، والحنفية يرون أن أول وقت العصر هو أن يكون ظل كل شيء مثليه، فوقت العصر عندهم متأخر عن وقت الجمهور. فالجمهور استدلوا على هذا بحديث جبريل، وهو أنه صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم العصر في أول يوم في أول الوقت عندما كان ظل كل شيء مثله. وهكذا جاء في الحديث الآخر حديث السائل عن الوقت. بينما الحنفية استدلوا على هذا بالحديث الصحيح الذي ضرب فيه النبي صلى الله عليه وسلم المثل على فضل هذه الأمة وقصر عمرها وكثرة أجرها، بهذا المثل الذي جاء في آخره ومن يعمل ما بين العصر والمغرب فعملت المسلمون أو عمل المسلمون فأعطاهم الله أكثر أجرا. فقالوا ما بالنا أكثر عملا وأقل أجرا؟ فقال هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا. قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء. فقالوا يعني هذا يدل على أن الوقت ما بين العصر إلى المغرب أقل من الوقت ما بين الظهر إلى العصر، وإلا لما كانوا يعني أقل عملا وأكثر أجرا. وهذا لا يكون إلا إذا قلنا بأن أول العصر أن يكون ظل كل شيء مثليه. فالجمهور أجابوا عن هذا بأجوبة، منها أن هذا الحديث ما جاء في سياق تشريع الحكم، إنما جاء في سياق ضرب الأمثال على فضل هذه الأمة وفضل الله عليها. أما الحديث الأول فهذا حديث سيق من أجل هذا الحكم، يعني جاء في سياق بيان أوقات الصلاة. فأخذ الحكم من النص الذي جاء لبيانه أولى من أن يؤخذ بالاستنباط من حديث آخر لم يرد أصلا في سياق بيان أوقات الصلاة. السبب الرابع والخامس أن يكون أحد المتنين واردا على سبب والآخر واردا على غير سبب، فإن الوارد على سبب أرجح في السبب والوارد على غير سبب أرجح في غير السبب. ومثال الأول ترجيح ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميمونة فقال أيما إهاب دبغ فقد طهر، على قوله صلى الله عليه وسلم لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، فإن الخبر الأول أرجح في جلد ما يؤكل لحمه، لأنه كالنص فيه إذ هو السبب. وترجيح الحديث الثاني على الأول في أن ما لا يؤكل لحمه لا ينتفع بجلده وإن دبر، لأنه قد اختلف في العمل بالعام الوارد على سبب في غير السبب. وهذا هو المثال الثاني، وبه كان الفصل مشتملا على سببين. هذا السبب الرابع والخامس من أسباب الترجيح بين النصين باعتبار المتن، وهو أن يكون أحد المتنين واردا على سبب والآخر ورد بدون سبب، جاء هكذا ابتداء من النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يكون له سبب، أي حادثة وقعت أو سؤال صدر من بعض الصحابة. فمن حيث العموم، الخبر الذي لم يرد على سبب هو أرجح من الخبر الذي ورد على سبب. لماذا؟ لأن الحديث الذي ورد على سبب اختلف العلماء فيه، هل يعني يكون حكمه عاما في الأمة أو خاصا في السبب الذي ورد من أجله؟ وإن كان جمهور العلماء يقولون العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب، لكن هناك من العلماء من قال بأنه يختص بسببه، فالنص الذي لم يختلف العلماء فيه أقوى من النص الذي وقع فيه اختلاف، هذا متفق عليه وهذا مختلف فيه، إلا إذا وقع الخلاف في صورة السبب، إلا إذا وقع الخلاف في صورة السبب، فإن الحديث الذي ورد على سبب هو أرجح في صورة السبب التي وقع فيها الخلاف. لماذا؟ لأن العلماء لم يختلفوا أن صورة السبب هو المقصود بالبيان أو هي المقصود بالبيان، وأن السبب الذي ورد فيه النص داخل في الحكم إما قطعا أو ظنا، فيكون الحديث الذي ورد على سبب هو أرجح إذا وقع الخلاف في السبب نفسه، ولكن إذا وقع الخلاف في غيره فالحديث الذي لم يرد على سبب أرجح، لأنهم لم يختلفوا في حجيته وعمومه إن كان عاما بخلاف الثاني. السبب السادس والسابع، ترجيح الظاهر على المؤول إلا أن يكون دليل التأويل أرجح من الأصل المقتضي للظاهر، وأمثلته جميع ما اشتمل عليه الفصل الثالث من الباب الثاني وهو فصل الظاهر. فإن كان دليل التأويل أرجح فأمثلته جميع ما اشتمل عليه الفصل الرابع من الباب الثاني وهو فصل المؤول. كذلك من أسباب الترجيح بين المتن أن يكون أحدهما من قبيل الظاهر والآخر من قبيل المؤول، والمؤول كما عرفنا هو الذي يعني كان راجحا بسبب دليل خارج وليس باللفظ نفسه. فالنص الذي يفيد معنى يكون رجحانه مستفادا من اللفظ أولى من الآخر الذي يكون رجحانه بسبب دليل خارجي، لأن هذا يدل على الحكم بوضعه اللغوي، بينما هذاك مرجوح باعتبار الوضع اللغوي ولكنه صار راجحا باعتبار دليل خارج. فالأول أولى وهو ما يسمى بالظاهر أقوى وأرجح من المؤول. نعم. السبب الثامن، أن يكون أحدهما إثباتا والآخر نفيا، فإن الإثبات أرجح. ومثاله ترجيح أصحابنا حديث بلال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت فصلى فيه، على حديث أسامة رضي الله عنه أنه دخل البيت ولم يصل فيه. هذا السبب الثامن من أسباب الترجيح بين المتن، وهو أن يكون أحدهما من باب النفي والآخر من باب الإثبات. فما كان من باب الإثبات فهو أرجح عند الجمهور من الحديث الذي يكون من باب النفي. لماذا؟ لأن الإثبات زيادة علم، والمثبت معه علم لم يطلع عليه النفي، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. ومثل المؤلف لهذا بحديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت يعني الكعبة وصلى فيه، بينما أسامة نفى هذا وقال لم يصلي فيه، فرجح الجمهور الحديث الأول وقالوا بجواز الصلاة داخل البيت النافلة، أداء النافلة داخل البيت، اعتمادا على حديث بلال وأنه مثبت. أما حديث أسامة فهو ناف، والمثبت مقدم على النافي. السبب التاسع أن يكون أحدهما ناقلا عن أصل البراءة والآخر مبقيا، فإن الناقل أولى، كما رجح أصحابنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في إيجاب الوضوء من مس الذكر، فإنه ناقل عن الأصل الذي هو عدم التكليف، على حديث طلق بن علي رضي الله عنه في عدم إيجابه، فإنه هو الأصل. وإنما كان ذلك لأن في تقديم حديث طلق على حديث أبي هريرة رضي الله عنه نسخا لحديث أبي هريرة، بخلاف العكس لما قدمنا من أن النقل عن البراءة الأصلية ليس نسخا. هذا السبب التاسع من أسباب الترجيح بين المتن، وهو أن يكون أحد الدليلين ناقلا عن الأصل والآخر مبقيا على الأصل. فالناقل عن الأصل أولى عند جمهور العلماء. لماذا؟ لأسباب. أولها أن الناقل معه زيادة علم، بينما المبقي على الأصل هو اعتمد على الأصل، ويحتمل أن يكون الحديث مبنيا على البراءة الأصلية. الأمر الثاني أن التأسيس مقدم على التأكيد كما يقولون. والأمر الثالث ما أشار إليه المؤلف رحمه الله، وهو أننا لو قدمنا المبقي على الأصل فإن هذا يستلزم النسخ، يعني يستلزم أن يكون الحديث الآخر منسوخا، والنسخ على خلاف الأصل. ومثل له بتعارض حديث طلق بن علي في قوله صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك، وحديث أبي هريرة من مس ذكره فليتوضأ. فالجمهور قدموا الثاني لأنه ناقل عن الأصل، لأنه ناقل عن الأصل. والحنفية وبعض الفقهاء رجحوا الأول لأنه مبق على الأصل، بل يقولون هو من باب الحكم الثابت بدليلين، يعني هو ثابت بالأصل براءة الأصلية، وثابت أيضا بالنص، وما ثبت بدليلين أولى مما ثبت بدليل واحد وهو النص. ولكن الجمهور أجابوا عن هذا بأن هذا ليس من باب ترجيح ما ثبت بدليلين على دليل واحد. لماذا؟ لأن الأصل إذا عارض النص سقط اعتباره، الأصل إذا عارض النص سقط اعتباره، وبالتالي هو من باب تعارض يعني دليلين فقط، يعني نص في الحكم الأول ونص آخر في الحكم الثاني. أما الأصل هنا لما خالف قالوا الحديث الآخر سقط اعتباره، لأن من شروط الاستدلال بالأصل أن لا يخالف النص، فإذا خالف النص سقط اعتباره. السبب العاشر كون أحدهما يتضمن احتياطا فإنه أرجح، ومثاله ترجيح أصحابنا قوله صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، على رواية من روى فاقدروا، فهذه نبذ من ترجيحات المتن، وبه تم الكلام في الباب الرابع. هذا السبب العاشر من أسباب الترجيح بين الدليلين باعتبار المتن، وهو أن يكون أحدهما أقرب للاحتياط من الآخر، فإذا كان أقرب إلى الاحتياط من الآخر فهو أرجح من هذه الحيثية، مثل أن يتعارض الأمر والنهي مثلا، فترجيح النهي هو من باب الاحتياط لأنه أحوط. كذلك إذا تعارض بين كونه مباحا أو واجبا فحمله على الإيجاب أرجح من ناحية أنه أقرب إلى الاحتياط، فكلما كان أحد النصين أقرب إلى الاحتياط فهو أرجح من هذه الحيثية، ولا يلزم أن يكون أرجح بكل اعتبار. ومثل له به حديث: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، على الرواية الأخرى فاقدروا له من التقدير بمعنى التضييق، اقدروا له يعني فضيقوا، يعني اجعلوه 29 يوم. فرجحوا الأول على الثاني لأنه أقرب إلى الاحتياط. الصنف الثاني مما هو أصل بنفسه، وهو الأصل العقلي، ونعني به الاستصحاب. اعلم أن الاستصحاب ضربان: استصحاب أمر عقلي أو حسي، واستصحاب حكم شرعي. هذا الصنف الثاني من الأدلة التي تعتبر أصلا بنفسها، فهذه الأدلة التي تعتبر أصلا بنفسها إما أن تكون أصلا نقليا وإما أن تكون أصلا عقليا، وقد انتهى المؤلف رحمه الله من الكلام عن الأصل النقلي وشروطه ومسائله، وشرع الآن في الكلام عن الأصل الثاني وهو الأصل العقلي، وبين مراده بالأصل العقلي وأنه يقصد بالأصل العقلي الاستصحاب، وذكر أن الاستصحاب نوعان، فالمستدل إما أن يستصحب أمرا عقليا أو حسيا، وإما أن يستصحب حكما شرعيا حتى يرد الناقل عنه. فأما النوع الأول وهو استصحاب الأمر العقلي، مثل استصحاب سلامة السلعة مثلا من العيب، هذا استصحاب لأمر حسي، فالأصل سلامة السلعة من العيب، كذلك التمسك ببراءة الذمة، فهذا أيضا هو من هذا النوع، وهو التمسك بأمر حسي أو عقلي. وكذلك مثلا التمسك بحياة المفقود، بمعنى فقد بعض الناس فوقع الشك في حياته، والتمسك بحياته هو تمسك بأمر حسي كان ثابتا حتى ينقلنا عنه ناقل. فهذا النوع الأول من الاستصحاب وهو الذي سيتكلم فيه المؤلف. نعم. الضرب الأول وهو حجة عندنا وعند الشافعية لأجل حصول غلبة الظن بأن ما علم وقوعه على حالة لم يتغير عنها. هذا النوع الأول، وقد ذكر أنه حجة عندنا وعند الشافعية وعند الجمهور. هذا النوع الأول من الاستصحاب، وهو أن يستصحب المستدل حكما عقليا أو أمرا حسيا حتى يرد الناقل عنه، فهذا حجة عند الجمهور من العلماء. لماذا؟ لأنه يفيد غلبة الظن، بل هو أمر مركوز في جبلة الناس وفي طبائعهم وفي عقولهم، أنهم يبنون على الأمر الذي كان ثابتا عندهم أولا حتى ينقلهم عنه ناقل آخر، وهو أمر جبلي وأمر فطري أن يتمسك الإنسان بالأمر العقلي أو الحسي الذي كان ثابتا في الزمن الأول حتى يرد الناقل الذي ينقله عنه. نعم. لأجل حصول غلبة الظن بأن ما علم وقوعه على حالة لم يتغير عنها، وقل ما يسلم من معارضة باستصحاب آخر ومن إثبات ناقل عن الحالة الأولى. يعني هذا النوع من الاستصحاب قل ما يسلم من أمرين. الأمر الأول هو أن يعارض باستصحاب آخر، يعني يعارضه أصل آخر، والأمر الثاني هو وجود ناقل ينقله عن الحالة الأولى إلى الحالة الثانية. فهذا الاستصحاب وهو التمسك بأمر حسي أو عقلي حتى ينقل عنه ناقل، في الغالب أن يعارضه أصل آخر، وهذا ما يسمى عند العلماء بتعارض الأصلين، يسميه العلماء بتعارض الأصلين، بمعنى أن يتعارض في المسألة الواحدة أصلان فينشأ عنهما الخلاف، وهي من مواطن الترجيح، يعني يجتهد الفقيه في الترجيح بين الأصلين باعتبار المرجحات الأخرى. نعم. فأما الأول وهو ما يعارض باستصحاب آخر، فكاستدلال بعض أصحابنا على أن الغائب إذا هلك قبل القبض ووقع النزاع بين المتبايعين هل هلك قبل العقد أو بعده، فإن ضمانه من المشتري بأن يقول إن السلعة كانت موجودة قبل العقد وسالمة من العيوب، فوجب أن تستصحب سلامتها إلى زمن تيقن الهلاك وهو بعد العقد، فقد هلكت على ملك المشتري فكانت من ضمانه. فيعارضه من يخالفه من أصحابنا بأن ذمة المشتري بريئة من الضمان، فوجب استصحاب تلك البراءة فلا ضمان على المشتري، فيرجع الأمر حينئذ إلى ترجيح أحد الاستصحابين. هذا مثال على ما ذكر المؤلف رحمه الله من أنه قلما يسلم هذا التمسك بهذا الأصل من معارضة أصل آخر، فمثل له بمسألة هلاك السلعة قبل القبض وبعد العقد، فاختلف الفقهاء في هذه المسألة بناء على تعارض أصلين في هذه المسألة، فكون الأصل في المبيع السلامة يقتضي أن يكون الضمان على المشتري، وكون الأصل براءة الذمة يرجح أن يكون الضمان على البائع وليس على المشتري، فتعارض هنا أصلان. ماذا يفعل الفقيه أو المجتهد؟ قال يرجح أحد الاستصحابين على الآخر بشيء من المرجحات، مثل أن نرجح مثلا بأن الضمان على المشتري في هذه الحالة بقاعدة أن الحادث يضاف إلى أقرب أوقاته، قاعدة فقهية، الحادث يضاف إلى أقرب أوقاته لأن الوقت الأول اتفقوا على أنه كان سليما فيه، والثاني هذا اتفقوا على أنه يعني على أن السلعة معيبة في هذا الوقت، فنأخذ بهذا القدر متفق عليه وهو عيب السلعة في الزمن الأخير، أما الزمن الأول فقد اختلفوا، ليس اتفقوا، فقد اختلفوا في كونه كان سليما عند البائع أو لم يكن سليما فيه، فنأخذ بالقدر المتفق عليه وهو كونه معيبا عندما يعني صار في ملك المشتري. فهذا أصل عرض أصل آخر يمكن أن يرجح بأصول أخرى أو بقواعد أخرى. هكذا أيضا مثلا في مسألة الخلاف في قبض الهبة، يعني إذا وهب زيد من الناس عمرا هبة ثم تلفت هذه الهبة، فادعى الواهب يعني أنها تلفت بعد القبض، والآخر ادعى أنها تلفت قبل القبض، فنشأ الخلاف بين الفقهاء بناء على تعارض أصلين، لأن الأصل عدم الرجوع عن الهبة، والأصل كذلك عدم القبض، أن الموهوب له لم يقبض الهبة، فنشأ الخلاف. كذلك المسبوق إذا دخل المسجد والإمام راكع وركع معه، لكن وقع الشك هل أدرك معه الركوع أو رفع الإمام قبل أن يستوي راكعا، فتعارض أصلان، الأصل عدم إدراك الركوع، كما أن الأصل عدم رفع الإمام، الأصل بقاء الإمام على ركوعه، فتعارض أصلان فنشأ عنهما الخلاف بين الفقهاء في هذه المسألة. وهكذا مسائل كثيرة سبب الخلاف فيها تعارض الأصلين. نعم. وأما الثاني وهو ما يدعى فيه وجود ناقل، فكاحتجاج أصحابنا على أن سؤر الكلب طاهر بأنه سالم من المخالطة للنجاسة قبل الولوغ، فوجب استصحاب ذلك حتى تتحقق مخالطة النجاسة. فيقول المخالف: هذا الاستصحاب إنما يتم أن لو لم يوجد ناقل له وقاطع، وقد وجد وهو الولوغ، فإنه مظنة المخالطة لأنهما غالب حال الكلاب، ويرجع أمرهما إلى أن ما ذكرنا أولا هل يصلح لقطع الاستصحاب أو لا. هذا الثاني وهو ما يدعى فيه وجود ناقل، ومثل له المؤلف رحمه الله باستدلال المالكية على طهارة سؤر الكلب بأن الأصل الطهارة قبل الولوغ، بأن الأصل طهارة الماء قبل الولوغ، فنحن نستصحب هذا الأصل فيما بعد البلوغ، فيما بعد الولوغ. فالجمهور يردون على هذا بأن الاستصحاب هنا لا يصح لوجود ناقل، وهو الولوغ الفعل الذي حصل من الكلب، وهذا الولوغ يقارنه الغالب، وهو أن الغالب فيه مخالطة النجاسة وتأثر بها. وهذا يرجع أيضا إلى مسألة يعني تعارض الأصل والغالب، فالأصل هنا الطهارة، ولكن الغالب أن الولوغ تنشأ عنه مخالطة هذه النجاسة والتأثر بها، والأصل والغالب إن تعارضا فقدم الغالب وهو المرتضى. فهذه مسائل من الاستصحاب وقع فيها الخلاف، إما لتعارض الأصلين، وإما لتعارض الأصل والغالب، وإما للاختلاف في وجود الناقل الذي نقل عن الأصل الأول. نعم. الضرب الثاني استصحاب حكم الشرع، وهذا كاحتجاج أصحابنا على أن الرعافة لا ينقض الوضوء، بأن لما أجمعنا على أنه متطهر قبل الرعاف فوجب استصحاب الطهارة بعده حتى يدل دليل على النقض. فيقول أصحاب أبي حنيفة: نحن نمنع هذا الاستصحاب، وذلك أن دليل هذا الحكم هو الإجماع، والإجماع لم ينعقد بعد الرعاف كما كان قبله، فكيف يستصحب حكم بعد فقدان دليله؟ وأيضا الناقض موجود وهو الرعاف، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: من قاء أو رعف فعليه الوضوء. وهذا الاستصحاب قل ما يتم، وهو أضعف من الأول. هذا النوع الثاني من الاستصحاب، وهو استصحاب الحكم الشرعي حتى يرد الناقل عنه، وفي معناه أيضا استصحاب الدليل الشرعي حتى يرد الناقل عنه، مثل أن نستصحب العموم حتى يرد المخصص، أو نستحضر الظاهر حتى يرد، نستصحب الظاهر حتى يرد الصارف عنه، أو نستصحب النص حتى يرد الناسخ له. فهذا كله داخل في هذا النوع، وهو التمسك بالحكم الشرعي أو الدليل الشرعي حتى يرد الناقل عنه. ومثل له المؤلف رحمه الله بمسألة الرعاف هل ينقض الوضوء أو لا، فذهب بعض الفقهاء منهم المالكية والشافعية إلى أنه لا ينقض الوضوء، واستدلوا على هذا بالاستصحاب، وهو أن المكلف كان طاهرا قبل الرعاف بسبب الوضوء، فتوضأ وحصلت له الطهارة ثم رعف، وهو كان طاهرا قبل الرعاف، فنستصحب هذا الأصل وهو الطهارة وبقاؤها حتى يرد الناقل عنه. بينما الفريق الآخر الحنفية والحنابلة يرون أن الرعاف ينقض الوضوء، واستدلوا على هذا بحديث من قاء أو رعف فليتوضأ أو فعليه الوضوء، وهو حديث ضعيف لأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين وهي ضعيف. ولكن مما اعترضوا به على الاستصحاب الأول هذا الاعتراض الذي ذكره المؤلف، وهو أن الحكم الأول بالطهارة قبل الرعاف مستند هو الإجماع، يعني أجمعنا على أنه طاهر قبل الرعاف فمستنده الإجماع، وهذا الإجماع قد ارتفع بعد الرعاف، فكيف نثبت حكما قد فقد دليله؟ فاعترضوا على هذا الاستصحاب بهذا الاعتراض وباعتراض آخر، وهو أن الناقل قد وجد، صحيح الأصل الطهارة ولكن الناقل وهو الرعاف قد وجد وهو ناقل عن الأصل استنادا على هذا الحديث. لكن هذا يعني قد يتعقب بأن حكم الطهارة الأول ليس مستنده الإجماع، إنما مستنده هو النص الذي أفاد أن الوضوء سبب للطهارة، أن الوضوء سبب للطهارة، وهذا توضأ، فلما توضأ حصلت له الطهارة، فنحن نستصحب حكما شرعيا ودليله الشرعي قائم ولم يرتفع. فقد يناقش هذا الاعتراض بهذه المناقشة. فمحل يعني الشاهد من هذا أن هذا مثال على أن استصحاب الحكم الشرعي قد يعترض عليه بوجود الناقل أو بعدم وجود سبب الحكم الذي ثبت به الوصف أولا أو الحكم أولا. وذكر أن هذا النوع أيضا قلما يتم، يعني إلا يرد عليه بعض الاعتراضات، وهو أضعف من الأول، يعني قوله وهو أضعف لا يقصد أن هذا لا صح التمسك به، التمسك بالحكم الشرعي حتى يرد الدليل عنه هذا معتبر عند جماهير العلماء، كما أن التمسك بالأمر الحسي أو العقلي معتبر لأن كل منهما يولد الظن بثبوت الحكم حتى يرد الناقل عنه، ولكن هذا أضعف من الأول، يعني الاستدلال به أضعف أو بمعنى أقل قوة من النوع الأول الذي سبق ذكره. فالاستصحاب إذن نوعان، استصحاب أمر حسي أو أمر عقلي حتى يرد الناقل عنه، واستصحاب حكم شرعي أو دليل شرعي حتى يرد الناقل عنه، وكل منهما حجة في إثبات الحكم ولكنهما آخر مدار الأدلة، يعني لا يلجأ الفقيه إلى التمسك بالاستصحاب إلا بعد النظر في الأدلة الأخرى من النصوص والإجماع والقياس والقواعد الأخرى، فإذا لم يجد دليلا فعند ذلك يرجع إلى الاستصحاب ويتمسك به. ولهذا قالوا هو آخر مدار الأدلة وهو دليل من لا دليل له، يعني اللي ما حصل دليل يرجع ويتمسك بالأصل، بينما هذا يعني هذا الأصل عند الظاهرية مقدم، يعني الاستصحاب عنده، وهذا من أسباب الخلاف بين الظاهرية والجمهور من الناحية المنهجية، فهم يؤخرون الاستصحاب في آخر مدار الأدلة، بينما الاستصحاب والتمسك بالأصل استدلال قوي عند الظاهرية. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.